لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكريم الغفار العالم بما في الصدور وخفي الأسرار. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. يا ابن آدم، ما أكلته تفنيه، يا ابن آدم ما لبسته تبليه، يا ابن آدم ما عملته تلاقيه، يا ابن آدم الرجوع إلى الله حتم مقضي، يا ابن آدم فراق الأحبة وعد مأتي، يا ابن آدم الدنيا أولها ضعف وفتور وآخرها موت وقبور، فاتق الله في السر والعلانية، فالله لا تخفى عليه خافية. اتق الله في مالك، اتق الله في عملك، اتق الله في زوجتك وأولادك وأهلك، اتق الله وأنت بين الناس، واتق الله وأنت في غيبة عن أعين الناس، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فمن كان في الدنيا مؤمنا مستعدا لهذا اليوم عاملا بالخيرات عاملا بالواجبات وغيرها يكون من الفائزين في ذلك اليوم العظيم ناجيا من عذاب الله يحشر طاعما راكبا كاسيا محفوظا من أذى حر الشمس يوم القيامة لأن الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة تكون أقوى حرارة لقربها من رؤوسهم فيلحق أذى كبير ببعض الناس أما البعض الآخر وهم عباد الله الصالحون هؤلاء في أمان يكونون في مكان يظلهم العرش لا يلقون أذى من حر الشمس فهم في راحة كالأتقياء السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الذي رواه البخاري وغيره سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أولئك السبعة وأناس آخرون يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظل العرش فهم سالمون من أذى حر الشمس فمن هؤلاء إمام عادل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز الذي هو من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يكون من ولدي رجل بوجهه شجة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا فتحقق فيه قول جده فكان بوجهه شجة ضربته دابة وهو غلام فجعل أبوه يمسح الدم عن وجهه ويقول إن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد فهو الذي أعاد للناس حقوقها وهو لما استلم الخلافة كتب إلى عماله إذا دعتكم قدرتكم على الناس إلى ظلمهم فتذكروا قدرة الله عليكم إذا دعتكم قدرتكم على الناس إلى ظلمهم فتذكروا قدرة الله عليكم وأما قوله عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة الله منذ صغره نشأ وترعرع في عبادة الله تربى على عبادة الله تعلم شرع الله طبق شرع الله اشتغل بالطاعات فأدى الواجبات واجتنب المحرمات ورجل قلبه معلق بالمساجد علق قلبه بأفضل بقاع الأرض مخلصاً لله رب العالمين مغتنماً أوقاته وأنفاسه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين الذين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة فعلقوا أنفسكم وقلوبكم بالمساجد التي تعلم شرع الله فالمساجد تزف إلى الجنة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه فالتحاب في الله سبب في كون المؤمن في ظل العرش يوم القيامة وهو من الأمور التي توصل إلى محبة الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصافوا الحب في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لن يكون عندكم هذا الإيمان القوي هذا الإيمان الكامل حتى تحابوا فتصافوا الحب في الله. فهذا يأمر هذا بالخير وهذا يأمره بخير ينصحه ولا يغشه ولا يداهنه ولا يخدعه ينهاه عن الشر ويتعاونان على الطاعات. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين تحابوا في الله بأن وجوههم نور على منابر من نور يفرح لهم النبيون والشهداء لما لهم من الفضل والمغفرة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بحفظ جوارحهم عن المعصية وأمرهم بغض البصر وحفظ الفرج وحفظ اللسان وسائر الجوارح عن الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل من يدفعه خوفه من الله إلى حفظه هذه الجوارح عن الحرام فبيّن فضله بأن قال من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة. وقد ورد أن رجلا من الصالحين سمع بشخص في بلدة مجاب الدعاء فذهب إليه واستضافه 3 ليال فلم يجد فيه شيئا زيادة. فقال له بعد الأيام 3 أسألك ما سر إجابة دعوتك؟ فقال له تلك دعوة نفس عضها الجوع وصدقت لله في السجود والركوع فأعطاها مناها وأجاب دعاها. فقال له وكيف ذلك؟ قال له أصاب الناس قحط فبينما أنا ذات ليلة فإذا بامرأة جميلة تخجل البدر من جمالها دقت الباب وطلبت مني طعاما فقلت لها لا إلا أن تراوديني عن نفسك. فقالت الموت ولا معصية ربي ورجعت وهي تبكي. ثم رجعت بعد أيام وقد طواها الجوع وأشرفت على الهلاك وطلبت مني طعاما فقلت لها لا إلا أن تراوديني عن نفسك. فقالت الموت ولا معصية ربي الموت ولا معصية هي تبكي. فعادت مرة ثالثة ولم تكن تحتمل، فقلت لها مثل ذلك، فرجعت وهي تبكي، فلحقت بها وسمعتها تقول أبياتا تناجي الله تعالى. فلما سمعتها تقول ذلك دخل الإيمان قلبي وحب الخير، وتبت إلى الله تبارك وتعالى. فقلت لها ارجعي وخذي ما تشائين لوجه الله، فرجعت وفعلت. ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم كما هديت قلبه وأنرت لبه فأجب دعاءه ولا ترده اللهم خائبا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأنه بالغ في إخفائها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تقي مصارع السوء، صدقة السر تقي مصارع السوء. الصدقة جعل الله تعالى فيها سرا عظيما، فهي سبب لجلب الرزق، وهي سبب لجلب الصحة، وكما أنها سبب للبركة في المال. ولا يدري الإنسان إلى أين يذهب سر الصدقة ولو كانت قليلة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فبذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله مع العلم ترتفع الدرجات ويعظم الثواب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من هؤلاء السبعة، إنه على ما يشاء قدير. هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.